حصريا على موقع djkino.com. تعب ما تكفى يا تكفى يا جرحي كفاية أدري أتعب ما تكفى يا كتبت حرفين النهاية حصريا على موقع دي جي كيو.